فلما جاء ملك الموت يستأذن سيدنا موسى في التيه شقه، مش عاوز قومه في التيه، وطبعا ما دخلوش بيت المقدس، ما استقروش، عمالين يلفهم في فرسخ ولا في خمس فرسخ، يلفوا طول النهار ويجوا بالليل ويناموا ويصبحوا الصبح الى الصبح في مطرح مكانه. فطبعا صعبان عليه قومه، وعاوز قومه يهتدهم وعاوز ياخد بايدهم وكده، يعني مش حبا في الحياه ولا في الدنيا، ولكن حبا في هدايه ايه قومه، زي ما يكون الراجل خايف على عياله الصغيرين عاوز يربيهم. فلما سكوا راح الملك قال لربنا انت ارسلتني الى عبد لا يريد ان يموت. قال له طب انزل قول له حط ايدك على ظهر ثور ابيض او ظهر سود حاجه زي كده، ظهر الثور، فما غطت ايدك من شعره لك عدد سنين. قال له ثم ماذا سيدنا موسى؟ قال له ثم الموت. قال له بدل موت موت بقى يلا، بس عاوز ادفن في بيت المقدس رميه بحجر. في اللحظه دي سيدنا موسى انتقل من التيه الى حيث دفن في بيت المقدس او عند الكثيب الاحمر، طبعا في اقل من ثانيه في غمضه عين بس، لا اكثر ولا اقل. فهو مات في التيه لكن دفن عند بيت المقدس، او يعني جاءه ملك الموت في التيه بعدين خده بقى وراح بيه بس، فما فيش تعارض يعني. نعم. ذكرتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية أن رؤية الله في الدنيا جائزة وفي الآخرة محققة للمؤمنين، والسؤال الآن هل رؤية الله في الدنيا جائزة لأي عبد من عباده أم أنها جائزة للأنبياء فقط؟ وكذلك إذا رأى شخص الله سبحانه وتعالى في المنام فهل يكون قد رآه على وجه الحقيقة أم لا؟ أنت شغال على ده ولا ده؟ الاثنين. لا ده لازم يطلع فوق بقى، ده بيتجرب يطلع فوق خالص، مش تحت كمان شوية، كمان كمان، أيوه كده. السؤال الثاني، ذكرتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية أن رؤية الله في الدنيا جائزة وفي الآخرة محققة للمؤمنين، والسؤال الآن هل رؤية الله في الدنيا جائزة لأي عبد من عباده أم أنها جائزة للأنبياء فقط؟ وكذلك إذا رأى شخص الله سبحانه وتعالى في المنام فهل يكون قد رآه على وجه حقيقة أم لا؟ نرجو مزيدا من التوضيح. كويس. رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا جائزة، ذاك قول العلماء، وأنا عللتها وقلت هم ليه قالوا كده. هم قالوا كده على أساس أن لما طلب موسى الرؤية، لما طلب موسى الرؤية، حين طلب موسى الرؤية، طب دلوقتي هو بيجرب وبعدين ما ينفعش يجرب هو وانا مش موجود، يجرب بقى مش في يوم الدرس. لما موسى طلب الرؤية ربنا سبحانه وتعالى علق الرؤية على ايه؟ على استقرار الجبل. فإن استقر، استقرار الجبل امر جائز ولا امر مستحيل؟ خلاص، يبقى تعليق، تعليق الأمر على جائز، يبقى ما علق على جائز فهو إيه؟ جائز، وما علق على مستحيل فهو إيه؟ محال. فإذا علق الأمر على محال فهو محال، وإن علق على جائز فهو جائز. من هنا قالوا أن رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا جائز، ولكن قصروها على الأنبياء، قصروها إيه؟ على الأنبياء، يعني مش أي حد يشوف، يعني مين بقى شافه ما قالوش، لكن بيتكلموا ككلام منطقي وكلام او كلام فلسفي، قصروها على الانبياء. خلاص كده. طيب يبقى رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا جائزة للأنبياء. ده الشق الأول من السؤال. الشق الثاني من السؤال بتقول لو حد شاف ربنا في المنام يبقى شاف ولا إيه؟ برضو دي كانت موضع خلاف بين العلماء. بقى في حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا والشيطان لا يتمثل بي. فأصبح رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حقيقة. تشوفه بقى نور ممكن، تشوفه على هيئة بشر ممكن، تشوفه لابس لحية لابس جلابية ماشي، تشوفه لابس بدلة ماشي، تشوفه ملتحي ماشي، تشوفه من غير شنب وده ممكن. في ناس بتشوفه كده، تشوف وجهه حليق. يقول لي معقول؟ أيوه معقول ماشي، لأنه من رآني في المنام فقد رآني حقا. ساعات تشوفه على إيه؟ على هيئة شخص، على صورة شيخك، على صورة حد. فإذا شفته على صورة حد لكن ألقي في روعك أو قيل لك هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هو رسول الله. جاءك على شبه، شبه حد، الحد ده يبقى إيه؟ يبقى بشر له آخر أنه إن شاء الله على الطريق أو على القدم. طيب هل جاء شيء في رؤية الله في المنام من حديث؟ لا ما جاش. فمسكوا حديث رسول الله وقاسوا عليه، فقالوا بدام الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى إذن لا يتمثل بالله أبدا، يستحيل. ويبقى اللي هيشوف ربنا في المنام طبعا مش على كيف ومش على إحاطة، إنما يبص لقي مثلا يبص في السماء يلاقي نور مش عارف، يقول لك ربنا سبحانه وتعالى. ها يعني يشوف نور، يشوف مش بيشوف حاجة مجسدة. فطبعا يبقى في الحالة دي رأى من الله تبارك وتعالى ما يشاء الله، ها، ويبقى مش شيطان أبدا. بعض الناس قالوا كده وبعض الناس قالوا أبدا لا تجوز رؤية الله في المنام مطلقا مطلقا. عشان كده لما بني إسرائيل سألوا قالوا أرنا الله جهرة، للتفريق بين رؤية العيان ورؤية إيه؟ المنام، زي ما قلت هنا للتفريق بين رؤية العيان ورؤية إيه؟ المنام. فإذا من رأى الله أو هيئ إليه أن رأى الله في المنام يبقى لا، لا ده الشيطان بقى يتمثل له. ناس قالت كده وناس قالت لا، إذا كان الشيطان لا يتمثل برسول الله يبقى لا يتمثل بالله. طب اللي قالوا إنه يتمثل بالله ولا يتمثل برسول الله وجهة نظرهم إيه؟ قال لك وجهة نظرهم إنه النبي صلى الله عليه وسلم حق ولا يلتبس الحق بالباطل أبدا. ربنا تبارك وتعالى هو الحق لكن لا يرى في الدنيا مطلقا، فإزاي يبقى مش ممكن؟ فدي وجهة نظر يعني اختلف فيه العلماء. المسألة بتتوقف على إيه في رأينا الشخصي؟ يعني انت شفت إيه؟ انت بدأ شفت النبي صلى الله عليه وسلم تبقى شفت النبي، خلاص ده متفق عليها دي. طب في مسألة رؤية الله في المنام تتوقف على الشخص شاف إيه. فإذا شاف الشخص في المنام ما يتلائم مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن التمثيل، عن التجسيد، عن التشبيه، عن الكيف، عن الإحاطة، يبقى ما فيش مانع. أما إذا كانت الرؤية في المنام فيها تجسيد أو تشبيه أو تمثيل أو كيفية أو إحاطة يبقى لا. واضح؟ هذا ما أعتقد والله أعلم. نعم. ما هو موقف السنة المطهرة من الدفن في قبور عبارة عن قباب وحجرات وأحواش وما شابه ذلك، ولا هي طريقة الدفن الشرعية؟ ما تفرقش يا ابني، الدفن نوعين، الدفن نوعين، اللحد والقبر، اللحد والقبر، والاثنين شرعي. أما اللحد فهو شق في الأرض زي الدرج، يعني ينزل الحفرة تتسع لوقوف رجل ومن يساعده، واللحد يبقى في الحيطة، يبقى فتحة في الحيطة يخش يحط فيها الميت زي الدرج، ده اللحد. القبر حفرة في الأرض تعملها بقى على هيئة اوضه، تعملها على هيئة قبة، ده القبر. ولذلك تجد ان القبر واللحد الاثنين جايزين فين؟ في الاسلام بس، مفيش حاجة. فكون بقى تروح مثلا في المنارة هنا تلاقي مثلا في شاهد محطوط، اللي بيسموه الشاهد ده الرخامة مكتوب عليها فلان الفلاني، ده علامة بس، القبر علامة، لكن هو فين؟ مدفون تحت برضه، مدفون في القبر. وفي ساعات يعملوا مصطبة، وفي ساعات يعملوا قبة. القبة مش على القبر، القبر جوه في الأرض. القبة دي لتظليل المشيعين والدافنين والمقبرين بس. فالمقابر اللي بتشوفها في مصر خباب وحاجات زي كده، وهنا دي أوضة. الهدف من القبة دي أو الهدف من الأوضة دي إن الناس اللي داخلة تدفن أو تقرأ قرآن أو تشيع تبقى في ظل بس، لا أكثر ولا أقل، لكن كله في التراب. فالدفن الشرعي اللي بتسعى ليه إما اللحد وإما القبر. القبر تنزل له ويبقى أوضة تحت الأرض، اللحد شق. نعم. قلتم فضيلتكم إن هناك عادات للرسول عليه الصلاة والسلام كما توجد عبادات، فهل تقبيل الحجر الأسود من العادات أو من العبادات؟ خاصة أن هناك مقالة لعمر بن الخطاب عندما قال للحجر الأسود أنه فعل ذلك لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فقط. تقبيل الحجر الأسود من العبادات وليس من العادات. الفرق بين العبادة والعادة، العبادة كل فعل يتقرب به إلى الله عز وجل ويثاب فاعله عليه. أما العادة فهو ما يعتاد الإنسان عليه في حياته اليومية ولا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وضعت العبادة ما يتقرب به إلى الله عز وجل ويثاب فاعله عليه. العادة هي المعيشة اليومية وما اعتاده المرء في حياته اليومية ولا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يسمى إيه؟ عادة. تقبيل الحجر الأسود من العبادات وليس من العادات، وإنما هو يتقرب به إلى الله. ما روي عن عمر بن الخطاب أنت ما كملتوش. عمر بن الخطاب كان بيقاوم أي شبهة شرك أو انحراف، عشان كده قطع الشجرة بتاعت البيعة بعد ما كانوا بيتبركوا بيها الصحابة. الصحابة تتبرك بيها، ما قال لهمش ده شرك، هو قطعها خوفا من الأجيال اللي جاية بعد كده، مش خوف على الصحابة، الصحابة عارفة. فالصحابة اللي بتتبرك بشجرة الرضوان مفيش بأس، إنما خاف على اللي جاي. تتوارث الناس المساء دي ما يعرفوش شجرة ايه دي او ايه موضوعها، يفتكروا ان الشجرة دي تشفي وتنفع وتضر، مش تبرك. ففي فرق بين ان تتبرك بالشيء، وفي فرق بين ان تعتقد في ان ينفعك او يضرك الشيء. فالتبرك بالشيء جائز، اعتقاد النفع والضر في الشيء ممنوع. واضح وانا مش واضح؟ فاهمين ومش فاهمين؟ فاذا افترضنا ان المحراب ده صلى فيه صحابي، فجينا صلينا في المحراب ده كده، يبقى احنا صلينا في هذا المحراب تبركا بانفاس الصحابي اللي صلى في هذا المحراب. انما اذا جيت على المحراب ملست وجبت على صدرك كده عشان يروح من عندك البلغم، هنا يبقى غلط. واضح ولا لا؟ فالمتبركين بقبور الصالحين، المتبركين بالمكان لا بأس، ملتمسي النفع والضر من صاحب القبر حرام. واضح الفرق ولا مش واضح؟ طيب، فسيدنا عمر قطع الشجرة مش منعا للتبرك، منعا أن تأتي أجيال بعد عمر طويل وتحرف العقائد زي ما حصل في العقائد الماضية والأديان السابقة، فالناس تيجي تلاقي شجرة ما تعرفش، تقوم اللي عاوزة تحبل تعمل إيه؟ تروح تقعد تحت الشجرة أو تتمسح فيها، واللي مش عارف عاوز إيه يروح يطلب النفع والضر مش البركة. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب، لما راح للحجر فبص للحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. مش دي المقالة اللي وردت عنه؟ بيحطوها وما يجوش بقيتها. فسمع من يقول له من خلفه بلا ينفع ويضر يا أمير المؤمنين، فالتفت فإذا بعلي بن أبي طالب، فقال له سيدنا عمر كيف ينفع وكيف يضر؟ فقال له يأتي يوم القيامة فيتكلم بلسان وشفتين فيشهد لكل من قبله أو التمسه. أدي بقيتها. فما نجيبش الكلام إيه ونصه وما نجيبش بقية الكلام. فتقبيل الحجر الأسود من العبادات وليس من العادات. ها؟ أما حديث عمر فلو بقية إنه ينفع ويضر طبعا لأنه حيشهد. نعم. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بتخزين الطعام لمدة عام ولم يشبع 3 أيام من خبز الشعير؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيخزن طعام ولا بيدخر طعام ولا بيدخر حاجة، إنما هو لما كان بتأتيه من خيبر نصيبه، فكان بيقسم زي ما ربنا أمره، وما كان خالصا له اللي هو الفيء، وده في أواخر أيامه الفيء، فكان يدخر لأهل بيته قوت سنة ثم ينفق الباقي. كونه يدخر قوت سنة معناها إيه؟ معناه أنه بيدخر مثلا من التمر. القوت مش تمر بس، هو خبر كان بتجيب إيه؟ كان بتجيب تمر. طب والشعير؟ مش هاكل شعير، مش هاكل قمح. القوت هنا والادخار معناه الفلوس، زي ما بتيجي انت تاخد مرتب شهر او مرتب سنه، بتيجي لمراتك تديها مصروف الشهر الجاي، لما تديها مصروف الشهر الجاي اسمه قوت، لكن هو مش اكل، هو عباره عن ايه؟ فلوس تبعت تجيب ايه بيه الاكل. لو انت جيت لمراتك وديتها قلت لها خدي ده مصروف سنه، وجت حسبت 365 يوم، لقيت اليوم يساوي مثلا جنيه، هتشبع بقى انت ومراتك من اللحم ولا ما تشبعش؟ ها؟ مش هتشبع، صح؟ يبقى رغم انك مدخر قوت سنة لكنك لم تشبع من اللحم. مفهوم ولا مش مفهوم؟ فالعبرة مش بانك مدخر سنة. طب مدخر السنة وتاكله في يوم وبعدين؟ فهمت ازاي؟ فمفيش تعارض، مفيش تعارض. ما في واحد بياخد في الشهر 10 قروش وفي واحد بياخد في الشهر 1,000,000 قرش. طب ما هو ده معاه مرتب شهر وده معاه مرتب شهر، لكن في فرق بين ده وبين ايه؟ وبين ده. نعم. ما كانش بيخزن بقى سمنه وعسل وملوخيه ولحمه وفراخ في الثلاجه، بيخزن ايه؟ ده هو تمر، والتمر بينشف بعد كده، فيه معوضه، فيه مؤايضه، يدي لك تمر وتدي له ايه؟ شعير، يدي لك تمر وتدي له ايه؟ بر، يدي لك تمر وتدي له ايه؟ لحمه. هو كان فيه فلوس. نعم. نظر أحد الإخوة بأنه كل عيد أضحى سيذبح خروفا نظرا لشفاء زوجته من مرض أصابها، وفي هذه الأيام قام بشراء الخروف وأثناء علفه اتلكم، فقام بذبحه وتفريقه مثل كل عام، ولكن تم ذلك قبل حلول عيد الأضحى. والسؤال، هل عليه من نذر آخر أم هو بذلك قد أوفى بالنذر؟ والله مش عارف، إذا كان أنت بتنذر كل سنة خروف دون تحديد خلاص ما فيش بأس، إنما إذا كنت محدد إن يوم العيد الصبح تذبحه ويوم العيد بالذات، يبقى طبعا اللي اتلكم ده وذبحته كنت تشيله لبيتك وبعدين تجيب واحد غيره للعيد. فدي حسب نوع النذر، أنت نذرت إيه؟ فإذا كنت محدد في نذرك مش بس الخروف، محدد اليوم، يبقى ده ما ينفعش، يبقى لازم تذبح في اليوم المحدد للوفاء بالنذر. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة، توفي والده وكان قد كتب إقرارا بالشركة بأن ينتفع بالمكافأة التي تصرفها الشركة لوالدته، فهل تدخل هذه المكافأة في الميراث أم هي من حق والدته فقط؟ والله هو كل ما يتركه الميت خلفه ترك على طول كده. ترك لي واسمها ترك لي لأنه قد تركها، فطالما ترك ترك يترك، خلاص يبقى ما ترك اسمه ايه؟ ترك. هذا في رأيي، سواء بقى مكافأة نهاية الخدمة، المعاش، التعويض، ما عدا الدفنة اللي بتصرفها جهة العمل او المعاشات اسمها مصاريف ايه؟ جنازة. دي ما توزعش، دي تصرف على الجنازة، يجيبوا كفن والدفن وما إلى ذلك. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: تقتضي طبيعة عملي السفر أحيانا للخارج، حيث أقضي هذه المدة في الفنادق، وأدعى في أحيان كثيرة على الغداء أو العشاء في المطاعم، ولذلك أرجو من فضيلتكم الإفادة عن الموقف من أكل اللحوم في هذه البلاد مثل أوروبا وأمريكا، وهي بلاد أهل الكتاب، اليابان، الصين، وهم ليسوا من أهل الكتاب. وهل صحيح ما يقوله البعض: سمي وكل، أي قل بسم الله الله أكبر وكل؟ إذا كانت ذبائح، إذا كانت ذبائح، يعني في إنجلترا ما بيذبحش لحم، في إنجلترا ما بيذبحش، الذبح في إنجلترا ممنوع بقانون، بقانون، والحمام أكله مجرم، يعني الحمام في إنجلترا كله ملك الملكة، ملك الملكة، الحمام اللي في البطير ده، وإذا تجد حمام كتير عندهم، ما فيش حمام يباع في المحلات أبدا لأنه ممنوع، الحمام ممنوع أكله بقانون في إنجلترا، قوانين وضعية. والذبح عندهم ممنوع مجرم، ما عدا الطائفة اليهودية عاملين مجزر خاص بيهم، اليهود في انجلترا، والمسلمين كانوا بيحاولوا ياخدوا تصريح بإنشاء مجزر للمسلمين، وكانوا بيحاولوا محاولات يعني مستميتة في هذا الشأن. طبعا ما يطلبه اليهود على طول أوامر، ما يطلبه المسلمين ايه؟ طبعا لا، لأن المسألة مسألة قوة وضعف، اليهود معاهم قوة المال والصناعة والصحافة والإعلام والتلفزيون، والمسلمين غلابة بتفرجوا على الكورة. فللأسف الشديد ما بيذبحوش في إنجلترا، وبالتالي ما تقدرش تاكل لحمة إلا إذا اشتريت من جزار يهودي في إنجلترا. وبالتالي أنت في الدول اللي أنت فيها، عندك مثلا في اليابان، اليابان بيأكلوا القطط ويأكلوا الكلاب في اليابان، وتجد عندنا في ضاحية المعادي، لما كان في خبراء يابان موجودة في ضاحية المعادي كتير، اختفت القطط من ضاحية المعادي تماما، وما كانش حد عارف السر ايه، ما تلاقيش ولا قطة. فطبعا بيأكلوا القطط والكلاب اليابان، واليابان مش على دين ومش أهل كتاب، دول من بوذا، بوذيين. الصين طبعا ما فيش إله عندهم. ففي مثل هذه الدول عليك بأكل السمك والخضروات، وحين تأكل السمك تأكله مشويا وليس مقليا، لأنهم بيقلوا السمك بشحم الخنزير، فالسمك نفسه حلال لكن مقلي في ايه؟ في شحم خنزير. وعموما ما تاكلش مقليات ومحمرات ابدا في بلاد اوروبا، ابدا مقلي ومحمر في اوروبا ممنوع، اوروبا وغيرها، لانهم هناك ما يعرفوش السمنه البلدي بتاعتنا دي، هناك ما يعملوش سمنه، هناك ما يعملوش سمنه، كل البقر بيجيب لبن، لبن وبس، واللبن يعملوا منتجات البان، سمنه ما فيش، ما يعرفوهاش. فشحم خنزير كله عندهم، فتاكل الخضروات، تاكل سمك مشوي، وما تمتنع عن اللحوم الا اذا كان ذبيحه. فكلمه سمي وكل صحيحه بشرط ان يكون الماكول ايه؟ مذبوحا، والا يكون مطبوخ بشحم الخنزير. فاذا كان الذابح من اهل الكتاب مفيش مانع، سمي وكل. إذا كان الذابح ليس من أهل الكتاب لا تسمي ولا تأكل. نعم. هل يجوز ذبح العصافير واليمام مثل باقي الطيور أم لا؟ البعض يقول لا والبعض يقول نعم. أشوف الزنج هذا حدول زي انجلترا بقى. الحمام ممنوع. وكنت أنا في انجلترا واحد عزمني على دعوة مجلس ناس يعني مسلمين هناك، ورحت عشان أقعد معاهم وعمل لنا عشاء، ولقيت طبق كده متداري على جنب كده، وجاني السفرجي على جنبه بيدهولي كما لو كان بيديني مخدرات. ففتحت الغطا بتاع الطبق، طبعا المائدة كانت فيها ما لذ وطاب من المأكولات يعني شهية. وبعدين فوجئت بالطبق بشيله، بس لقيت فيه حمامة صغيرة قد كده، حمامة واحدة. وكانت طبعا فأنا استحييت يعني، قلت الراجل بيقدم لي حاجة مش مقدمة لحد أبدا، فلابد أكل. فيدوبك بأكلها كانت ناشفة جدا، عجوزة بقى وحاجة يعني ما معرفش جايبها منين. فدهشت فميلت على اللي جنبي وكنت أعرفه يعني أكتر، فبقول له إيه يعني إيه الموضوع؟ قال لي ده هو بيقدم لك حاجة توديه السجن، عاوز يكرمك. طب سجن إيه؟ قال لي ما هو الحمامة دي لو اتقفشت راح هو السجن، واللي اشتراها منه واللي دبحها واللي طبخها واللي سلقها واللي قشرها. فعاوز يوري قد ايه هو بيحبني، قد ايه بيكرمني، فيعني معرض نفسه للسجن من اجلي فجاب الحمامة. فطبعا ما كملتش اكلها، اللي كانت وحشة جدا ما كانتش حلوة يعني. فيظهر صيدانها من شباك من حاجة، ما بتتباحش في الشوارع، ما بتتباحش، فاصطادوها من جنينة ولا ايه مش حال، الله اعلم يعني. فانت هتعمل زي الراجل ده، قول ايه ما تذبحش العصافير وما تذبحش ايه اليمام. كل طائر يحل اكله يذبح، صغر ام كبر، بشرط ان يذبح ليؤكل. بس خد بالك، كل ذي مخلب من الطيور يحرم اكله، وكل ذي ناب من الحيوان يحرم اكله. وضحت؟ فالعصفور ماشي، يمام ماشي، انما بقى ناس تقول لك اوعى تذبح اليمام ده هو ده اللي حمى رسول الله في الغار. لا ما حصلش. ها يعني اليمام يجوز والعصفور العصفير يجوز، بس تتذبح للتاكل. نعم. ويسأل ايضا عن طريقه اصطيادها، هل يجوز بطريقه الفخاخ او البنادق؟ يجوز اصطياد الطيور بكل الطرق، يجوز الصيد بكل الطرق، لأنه يتعذر على الإنسان أنه يحصل عليها إلا بالصيد. فسواء صدتها بالنسر أو الصقر أو الكلب المعلم أو النبل، النبل يعني، أو البندق، أي حاجة. نعم. يقول اقترض أحد أقاربه من والده مبلغ 150 جنيه منذ 30 سنة، منهم 100 جنيه بكمبيالة و50 جنيه من غير كمبيالة، وكان الاتفاق على أن يستثمر قريبه هذا المال في تجارته مع إعطائهم ربح شهري، وانقطع عن إعطائهم هذا الربح منذ قرابة 15 سنة، وقد توفي هذا القريب ويريد ابنه إبراء ذمة أبيه. والسؤال، هل يرد لهم أصل المبلغ وهو 150 جنيه أم يرد لهم ما يساوي قيمته، قيمة 150 جنيه منذ 30 سنة بما يساوي قيمتهم الآن؟ أي أن 150 جنيه منذ 30 سنة كانوا يساوي 10 جنيه ذهب، وهل هو ملتزم بإعطائهم متجمد الأرباح المتفق عليها وملحوظة؟ نعم. الاتفاق كان شفهيا وليس مكتوبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، والشروط شفاهة كانت أو مكتوبة كانت، عليها شهود أم لم يحضرها الشهود فهي شروط، والمؤمنون عند شروطهم، وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. فنشوف الأب أو الراجل اللي مادة كان شرط إيه، ياخد 150 جنيه يشغله لهم ويديهم أرباحهم، إداهم أرباح 150 جنيه دول لمدة 15 سنة ثم انقطع، يبقى نزل لهم أرباح إيه 15 سنة اللي فاتوا يتحسبوا وياخدوهم، أما 150 جنيه فهم 150 جنيه زي ما هم. يبقى نحسب احنا أرباح 15 سنة كام ونديهم الأرباح، ثم نديهم رأس المال اللي هو كام؟ 150 جنيه. نعم. سيدة تمتلك محلا وترغب في تشغيله كوافير يخصص للمحجبات فقط، كما شاهدت في مدينة الرياض التي عاشت فيها لفترة طويلة، وستكون جميع العاملات بالمحل من السيدات. تطلب رأي فضيلتكم في مشروعية هذه المهنة، علما بأنها ستراعي ما ورد في الحديث الشريف وما معناه: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، وجزاكم الله كل خير. ماشي، ما فيش بأس، لأنه تزيين المرأة أن تزينها امرأة أخرى لا بأس، وكانت العرايس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجهز العروسة بالنساء، يجهزوها يسرحوها ويوضبوها ويهيئوها ويلبسوها مفيش مان، يدخلوها على جوزها. فعموما أن تزين امرأة امرأة دون أن تطلع على عوراتها مفيش بأس. فإذا كان المحل هيبقى العاملات فيه نساء فقط، وله باب مغلق لا يرى من الخارج ولا يدخله الرجال، ويدخل فيه من السيدات المحجبات فقط. يعني لو جات لك ست مش محجبة قالت كده حلاق ستات، ودخلت عند حلاق الستات دي وست مش محجبة، هتقول لها ممنوع يا ست انت تطلعي بره؟ ما فيش مانع، انما اذا سرحتيها يبقى ارتكبت الاثم. فمخصص، هتكتبي كده مخصص للمحجبات مثلا، ما فيش مانع. فاذا دخلت الست لابسه اللبس الاسلامي خلعت الطرحه وسرحتيها ووضبتيها ولبس التاني ما فيش مانع، ما فيش بأس، ويبقى المهنه مباحه مش حرام، بشرط ما يطلعش عليهم راجل، المحل يكون متداري بحيث اللي ماشي في الشارع ما يشوفهمش، العاملات جوه بنات ما فيش مانع، تراعي الحديث اللي انت بتقول عليه النامصه والمتنمصه زي ما انت بتقول ما فيش مانع، كل ده ماشي. اذا دخلت لك واحده مش لابسه لبس اسلامي وشعرها عريان عشان تسرح، يمنع عليك تسرحها. ماشي، نعم، يمنع عليك تسرحها. ماشي، نعم. رسالة بتوقيع عين ميم سين من البحيرة، يقول: أتى رجل امرأته بعد عودته من الخارج مثل قوم لوط، وهي لم تمكنه من ذلك ورفضت المبيت حتى مضى سنتين ونص وبضعة أيام، وبعد ندم شديد من الزوج كثيرا عاد لطريق الصواب وأرسل الكثير من أهل الخير لعودتها للمنزل من أجل تربية طفليها، ولكن الزوجة أبت وقالت أنه بفعلته السابقة قد حرم عليها، فهل يلزم ذلك أن يطلقها وتتزوج من آخر ثم بعد ذلك تعود إليه، مع العلم بأن الزوج يرسل لها مصاريف الإعاشة حتى الآن، وما هو الحكم؟ طبعا هي بتتكلم غلط، لأنه إذا أتى الرجل امرأته من دبرها أثم بذلك ولم تحرم عليه امرأته، لا تطلق ولا تحرم، لكنه أثم بذلك، وإن أطاعته أثمت معه، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأن يأتيها من دبرها إثم، لكن لا يحرم الزوجة ولا يبطل الزواج ولا يفسخ عقد الزوجية. فالزوجة فاهمة غلط، بس مادام جوزها عاوز يصلحها خلاص تروح البيت ما فيش حاجة، لا يطلقها ولا يعمل، وحتى لو كانت حرمت عليه يوم يتجوز غيرها بعدين يرجع لها، ولا هي تتجوز غيره، كلام طبعا كل ده كلام ملوش أصل، لا ملوش أصل، هو غلطه خلاص، وده كفارته التوبة، التوبة. فإن أتى رجل امرأته في دبرها أثم بذلك، وأثمت هي إن أطاعته، وعليهما التوبة، وزواجهما على إيه؟ على صحته، على صحته، لا يبطل ولا يفسق العقد. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: تقدمت لفضيلتكم بسؤال عن زواجي زواجا عرفيا بعقد رسمي عند أحد المحامين وبمقدم مدفوع ومؤخر، ووضحتم لي يومها أن هذا ليس حراما وأنه حلال، وبناء على ذلك مارست حياتي الزوجية. ومنذ فترة قرأت حديثا لعالم كبير أوضح فيه أن الزواج العرفي يعتبر زنا، ومن يومها وأنا في قلق وخوف، لذا أرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا حتى أطمئن قلبي، لأن حالتي النفسية سيئة جدا خوفا من الله سبحانه وتعالى. العالم الكبير اللي انت بتتكلم عنه واللي قرأت له مقالة، ربما انت ما فهمتش هو بيقول ايه، احتمال، وجل من لا يسهو. وربما الصحف دايما لما بتكتب يحصل اخطاء مطبعية، ويحصل ان المساحة المتاحة، السيد رئيس التحرير او سكرتير التحرير قاعد بالقلم ولابس النظارة بتاعته بيه قاعد، فتبص لقيه المساحة في كده، يروح تك تك مختصر من غير ما هو فاهم هو بيقرأ ايه. ها طيب، ادي حالة تانية ان الكلام بتاع الراجل مشوه او مقطوع، ها، او في اخطاء مطبعية، او انت ما فهمتش، بس ده اللي اقدر اقوله. انما الزواج العرفي او الشرعي، الزواج الشرعي شرعي، والزواج القانوني قانون. بمعنى الزواج الشرعي، الزواج الشرعي هو ايه؟ الزواج الشرعي هو ما استوفى الشروط الشرعية، ان يكون الرجل اهلا للزواج، وان تكون المرأة اهلا للزواج، الاهلية، اللي وجود الولي، الصداق، الرضا، القبول، العاقد، الشهود، الى اخر الشروط دي. كون الزواج ده يدون او لا يدون ما تفرقش، تعلم به الحكومة او لا تعلم ما تفرقش. انما الزواج القانوني هو بقى اللي على يد مأذون وبيدون في الدفاتر، وتبقى قسيمة الزواج للزوج وللزوجة وما الى ذلك. فادي المقصود، يعني اذا كان الراجل قصده حاجة تانية يبقى انت ما فهمتش. فزواجك بقى بدل فيه شهود وفيه قبول وفيه رضا وفيه عقد وفيه، يبقى ما فيش مانع، يبقى الزواج صحيح، سواء ايده المأذون او ما ايدوش. مأذون ايده يبقى اسمه زواج ايه؟ قانوني. بس رجل رجل يريد أن يطلق لحيته، ولكن أمه لا تريد ذلك، حيث أنها تخاف عليه جدا لأنها بتسمع عن الملتحين. هل يعصي أمه ويطلق لحيته، علما بأن أمه سيدة مسنة وتصلي؟ لا، قطع أمك، لأن إطلاق اللحية ليس فرضا. فإن كان إطلاق اللحية من الفرائض فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن إطلاق اللحية ليس فريضة. فإن أبت أمك أن تطلق لحيتك فعليك بطاعة أمك وحلق اللحية. نعم. هل يجوز للفتاة التي تقوم على رعاية والدها المريض بالشلل القيام بعملية الاستحمام والتنظيف بما في ذلك من الاطلاع على العورة، مع العلم بأن هناك إخوة ذكور لها؟ أصل المسألة مش مسألة ذكور وإناث، المسألة مسألة ما هو الذكر يحرم عليه الاطلاع على عورة أبوه كما يحرم على الأنثى الاطلاع على عورة أمها، لكن الضرورات تبيح المحظورات، والراجل يمكن ابنه ما يعرفش يحميه زي الست. انما احنا ممكن نتغلب على هذا بان احنا نضع حائل على العوره، زي الغسل، لما بنغسل الميت بنوضع ملايه او فوطه او حاجه على العوره، ويبقى التنظيف من تحت العوره، والايد لا تلمس. في الحاله دي انت بتلبسي جوانتي اللي بيغسلوا بيه المواعين، ده بيتباع في الاجزخانات، جوانتي طبي، او جوانتي اللي بتلبسه الست وبتغسل مواعين وخايفه على ايديها بيجيبوا جوانتيات دي، فتلبسي الجوانتي ده وبعدين لما يجي يخش الحمام تخلي العورة مستورة بالملابس الداخلية مثلا أو بملاية أو بفوطة وتستحمى زي ما عاوز، وبعدين تدخلي يدك من تحت، من تحت إيه الملابس الداخلية تنظفيه، وبعدين بعد كده لما يشطف ويلبس الهدوم الناشفة يبقى يقلع الهدوم المبلولة دي أو الملابس الداخلية المبلولة دي وخلاص بتتغسل، سهلة جدا يعني. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: حضرت معي والدتي في مجلس الثلاثاء الماضي وقصت لي هذه الواقعة. بعد انتهاء الدرس سيدة من الحاضرين جلست بجوارها وقالت لها: أنا غريبة من إيدكم وحضرت لزيارة ابني، لزيارة ابنتي المحجوزة في المستشفى، وأرجو منك أن أقيم هذه الليلة عندك بالمنزل حتى الصبح. وبعد ذلك قامت بتغيير قولها بأن قالت: بنتي تقيم بدالي ومش مهم أنا. واعتذرت لها والدتي وذهبت إلى سيدة أخرى تروي لها هذه القصة. قمت أنا بنصح والدتي بأن يمكن أن تكون ذلك ملعوب من هذه السيدة وتريد سرقة أي شيء في المنزل، هل أنا أكون أذنبت بقولي هذا؟ وممكن أن تكون هذه السيدة ما قالته صحيح؟ لا، ما قالته هذه السيدة غير صحيح طبعا، دي بتنصب وعاوزة تسرق وفاهمة اللي جايين الجامع هنا هبل ودرويش، فتيجي تستقرضها وتضحك عليها تقول لها: بنتي في المستشفى وانا جايه ومش لاقي حته بات فيها، بيتين عندك، تبات عندها تخدرها بالليل وتقوم تسرق كله، ده يبقى كويس كتر خيرها لو عملت كده، بس ان ده ممكن تخدرها بالليل وبعدين تفتح الشقه للناس اللي كانوا ماشيين وراها اللي معاها مراقبينها يطلعوا يذبحوا الست باللي في البيت ويسرقوا البيت باللي فيه، فطبعا ده شيء مش مظبوط. والمساجد بتحوي كتير من النصابين، اللي يجي بقى عنده ازمه واللي يجي عنده حاجه واللي يجي مرتبه اتسرق واللي، فاحنا هنا في المسجد عشان نقضي على مثل هذه الامور قلنا ما تديش لشحات حاجه، ما حدش يلم فلوس، اي حد محتاج لحاجه يجي، لو كانت الست اللي مش لاقيه مأوى دي وبنتها في المستشفى بدل ما تقعد تستنى لحد الدرس ما يخلص الساعه 10 وتقول للست دي تعالى بيتني عندك وتقول للثانيه وتقول للثالثه، لو كانت جت لنا احنا هنا كانوا الناس القائمين على إدارة المسجد حجزوا لها في أي لوكاندا وبيتوه لحد الصبح، شافوا لها عربية تسفرها لحد بلدها اتصرفوا معها، إنما التصرفات الداخلية ده شغلة نصر. وعلى فكرة الشغلة دي حصلت قريب جدا مع واحدة من الستات، جات لها واحدة من الجامع وقالت لها: أنا من رواد المسجد وأنا عاوزة بيت أنظفه عشان أربي عيالي، فشوفي لي بيت اروح انظف فيه عشان اربي عيالي. فيا سلام اكمنها، قالت لها: من رواد المسجد. قالت لها: قوي تعالي. فراحت تنظف عندها في بيتها فسرقت صيغتها وحالها ومشت وجات تقول: دي من رواد المسجد. الا من رواد المسجد ده انت اي كلام بقى؟ ها كلام؟ طب من رواد المسجد، طب احنا من المسجد ما هو مليان ناس اهو، احنا بنشوف بطاقات شخصيه، يعني هنقفل الباب وندخل الناس بالكارنيه مثلا؟ ما بيخش اللي يخش، فمفيش حاجه اسمها رواد مسجد. رواد المسجد اللي معروفين واللي مؤيدين باشتراكات واللي معاهم كارنيهات دول حاجه، والناس اللي داخله خارجه حاجه تانيه، وبيخش في المسجد اي حد، فنحترس من هذه الامور. وانا قلت قبل كده مفيش حد بيلم تبرعات، ممنوع، مفيش ست تيجي تقول تشوفي لي شغله، اللي عاوزه تشتغل تجي لنا، في لجان عندنا، في لجنه، لجنه الزكاه دي لجنه مليانه ناس بتعمل كل حاجه، من اول انها تديله 10 جنيه في الشهر لحد ما تسفره بره العلاج، في تشوف له شغله، تعمل له كشك، تديله مرتب، تعالجه، تديله رجل صناعي، كل حاجه موجوده عندنا، ما فيش حاجه مش موجوده. كون بقى ده يلف يبعد عن اللجنه ويجي لك في الجامع معناها ايه؟ انه نصاب على طول، انه نصاب على طول. فانت احسنت صنعا بنصح امك، وانا بحذر من الكلام الستات وغيرهم، ما تجيش تقول لك شوفي لي شغله اجي اشتغل عندك، الكلام ده رواد مسجد مش رواد مسجد، الكلام ده كله مش مظبوط ومش صح. نعم. قرات في مجله بانه من حق الزوجه التي في بيت زوجها اخذ اجرها عن ارضاع طفلها، وسيادتكم قلتم في حاله الطلاق فقط، فارجو التوضيح. لا اللي قريتيه في المجلة غلط، اللي قريتيه في المجلة غلط. أنا قلت برضو دايما المجلات والصحف وما إلى ذلك ساعات تتحذف سطر، ساعات تتحذف كلمة، ساعات تبقى في غلطة مطبعية. إنما أنا دلوقتي واحد متجوز واحدة ومخلف عيل قاعدة في البيت أكلة شاربة نايمة وكده، وبعدين تقول له اديني أجرة رضاعة ابني وهي نايمة جنبه في السرير، إيه الكلام ده؟ لا لا أنت فاهمة غلط. بس نعم، سؤال: هل يتوضأ الفرد بعد أكل لحم الإبل؟ وافترض إن هي جت قالت له اديني أجرة البنت عشان أرضعها، قال لها لا وليه؟ تتعبي نفسك وتبوظي جسمك؟ أبدا، أنا هجيب له مرضع. ونزل كده استنقى واستنضف وراح جايب لك واحده كده صحتها كويسه وعافيه وجميله، قال لك اهي مرضع في البيت تقعد معاك وترضع الواد، موافقه؟ ما هو ان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم. فالست اللي هتبقى متجوزه ونايمه جنب جوزها في السرير تقول له اديني اجره الرضاعه، يقول لها ليه؟ انا هجيب مرضع. ويجيب لها ثاني يوم واحده ايه؟ مرضع. ينفع؟ فعشان كده بنقول ما تاخدوش الكلام من المجلات والصحف. السؤال اللي بيقول بقى هل لو اكل لحم الابل يتوضأ، هذا الحديث مردود، مردود انه اذا اكل لحم الابل توضأ لان لحم الابل ينقض الوضوء. لا لا مش صحيح. نعم، تعودنا رأي الامام البخاري يؤخذ من عنوان الباب. نعم، ولكن في باب عنوانه باب الأكل في إناء مفضط، لأنه لا يصح الأكل في إناء مفضط، ولكننا نعتقد كما علمتنا فضيلتكم أن هذا الباب يجب أن يكون باب عدم الأكل في إناء مفضط. لا لا مش شرط، لا ده بس باب الأكل في إناء مفضط أي أنه ممنوع، لكن زي ما قلت لك انه الرأي اللي بيقول انه الاكل من اناء فضة خالصة ممنوع، اما اذا كان مطليا بالفضة فلا بأس عند البعض، عشان كده سابه متعلق، ساب لك الباب العنوان ايه؟ الاكل في اناء مفضل. ما هو ها بان هنا في الحديث انه ايه؟ حرام، خلاص ممنوع، لكن سابك انت لان في غيره بيقول ايه؟ انه جايز بدل ما تفضل بس، يعني مطلب ايه؟ نعم. بنو اسرائيل كنزت اللحم، فعاب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لولا بنو اسرائيل ما خنز لحم. وها نحن نرى في هذا الحديث ان ادخار الطعام امر مباح، فكيف نوفق بين الحديثين؟ بني إسرائيل يا بني، أنا شرحت لك أنه على المنبر أن ربنا تبارك وتعالى أعطاهم الأكل يوم بيوم ومنعهم من الادخار، وكانوا يدخرون يوم الجمعة ليوم السبت حيث لا عمل فيه، فإذا خزنوا غير يوم الجمعة يحصل إيه؟ يفسد ويتلف، مش قلت كده؟ وأعطاهم ألا تبلى ثيابهم ولا إيه؟ ولا تتخرق ولا كذا ولا كذا، حتى العيال الصغننين هدوم العيل على قده، طب العيل يكبر يعمل إيه؟ هدومه تكبر معاه. فطبعا إذا كانت المسألة بالشكل ده يبقى ما يصحش أن يكنز أو يخزن. فلما خزنوا اللحمة اللي هو السمانة اللي هو السلوى، عمل إيه؟ سلط الله عليه الآفة، ولولا ذلك ما سلطت عليه الآفة. فهمت ولا لسه؟ بس فآدي المعنى ان هم كانوا متعبدين بشيء وكان في وقتهم شيء، وربنا بينزلهم الاكل لهم كله وخلاص، اصبح كفاهم مؤنة الفلح، الفلاح والعمل، واللي داخل فيه حرام وحلال وما الى ذلك. فده وضع. احنا بالنسبة لنا دلوقتي اصبح اللحم ايه؟ يبوظ، يبقى لازم اللحم يتحفظ. بس ادي الفرق. وبعدين انت بتزرع وتقلع وتعمل وتسوي، غير دوكها منزل لهم اللحمة من السماء يكنزها ليه؟ واضح ولا مش واضح؟ انت النهاردة لما تخزن طعامك انت مش لا تثق في رزق الله، انت لا تثق في قدرتك، انت لا تثق في ايه؟ في قدرتك انت، انت فاهم؟ انما ادوكها اذا كان ربنا، اذا كنت انت هتقعد كده وكل يوم تجي لك صينيه فيها أكلك تاكله وانت قاعد من غير حاجة. لما تجيلك الصينية بقى وتاكل وتشبع وبعدين تروح مخبي بقية الصينية ورا المخدة هنا ورا الشلت، طب ليه؟ هنا بقى عدم الثقة في مين؟ فهمت الفرق؟ في الله بقى. ما الصينية بتجيلك كل يوم يبقى كل حد ما تشبع وخلاص مالكش دعوة. لكن لو انت بتشتغل النهاردة ما تضمنش صحتك بكرة، ما تضمنش تلاقي بكرة شغل، يبقى لما تدخل طعام للغد يجرى حاجة؟ ما يجراش حاجة. فهمت الفرق؟ بس نعم. جار لي فتح محل سمكرة سيارات وهو في وسط المساكن ويحدث دوشة كثيرة من الخبط في صاج السيارات وهو يقلق أهل الشارع. قلنا له مرة ومرات فيقول ده أكل عيش، وأنا أخاف أشتكي للقسم بالشرطة فيغلق هذا المحل وأكون سببا في أكل عيشه. يا سيدي من غير ما يزعج الناس، أكل عيشه في أي حتة، وأكل عيشه متوقف على المكان ده، لا مفيش بأس إن أنت تشتكي من الإزعاج وهو يروح بعيد عن المساكن، مفيش بأس. ما في مصر دلوقتي بيرحلوا كل الورش بره القاهرة، فشيء طبيعي إنك أنت تشكو. أنت عاوز ولادك تذاكر، عندك ناس عيانين، ناس عاوزة تنام، وده نازل راعي وخبط، لا يروح في حتة مفيش فيها مساكن. فتاة تقول أرتدي الزي الإسلامي ولكنها طرحة قصيرة، وأتمنى أن ألبس الزي الكبير الذي يستر معظم جسمي، ولكن أخي الأكبر يمنعني من هذا بحجة أنني لم أتزوج بعد، ويقول لي بعد أن تتزوجي ارتديه. تقول إنها متضايقة جدا من هذا وتسأل هل تسمع كلامه أم ماذا تفعل. ما هي الفرق بين الطرحة القصيرة والطرحة الطويلة إيه؟ هتفرق إيه يا بنتي؟ ما تفرقش حاجة. أخوكي لو قالك إيه لعب طرحة وبين شعرك، يبقى أنت ما تسمعيش كلامه، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. لكن انت لابسه طرحه قصيره، ما دام مداريه شعرك خلاص، انت عاوزه بقى تلبسيها نازله لحد ركبك. هو بيقول لك لا لما تتجوز ما فرقتش. اطيعي اخاك عشان حد ما ربنا يجبره بخاطرك وتتجوزه، بساعتها زي ما بيقول لك اعملي زي ما انت عاوزه. لكن ما دام لابسه زي اسلامي خلاص، طرحه قصيره طرحه طويله ما تفرقش. المهم ما دام الطرحه قصيره ما تلبسيش حاجه بقى، بلوزه مثلا او قميص ضيق قوي بحيث يعني يحدد الصدر، واضح؟ فاذا كان الصدر الفستان واسع مش محدد الصدر يعني مفصله مفيش بأس. هي الطرحه الطويله دي ليه؟ الطرحه الطويله اللي نازله دي عشان تغطي تحديد الثديين، فاذا كان الفستان مش محدد الثديين يبقى ما تفرقش بقى طرحه طويله طرحه قصيره. بس نعم. حصلت على قرض مساعدة زواج من بنك ناصر قيمته 495 جنيه ويسدد على 3 سنوات، وعند استلامي للمبلغ تسلمت 463 جنيه، أي بنقص قدره 32 جنيه من أصل المبلغ المصدق لي. وبسؤالي قيل لي إن هذا عبارة عن مصاريف إدارية ودمغات و1% تكافل، لأنه ليس من المعقول أن يكون هذا المبلغ فائدة لضآلته، وقد أخفت هذا المبلغ وقد أضفت هذا المبلغ أضفت هذا المبلغ على المبلغ الذي قررت أن أسافر به لأداء فريضة الحج، ما هو مدى حرمة هذا المبلغ؟ لا مش حرام إن شاء الله ولا حاجة، لأنه ده مصاريف إدارية بياخدها بنك ناصر مش ربا مش فوائد، عشان موظفين اللي بتشتغل موظفين، وزي ما بيقول لك دمغات وبتاع وكلام، ماهوش فائدة يعني. طبيب في المستشفى الأميري يقول وبعدين ده انت واخد القرض ده عشان الزواج، طب ازاي هتحج بيه؟ يعني ازاي؟ ما كلامك مش مفهوم، مش كده برضه؟ انت بتقول ان خدت قرض زواج من بنك ناصر ثم اضفته على المبلغ اللي هتحج بيه، انت هتحج ولا هتتجوز؟ ايه حكايتك بالظبط بقى؟ يعني انا بقى دلوقتي ابتدي اخاف من سؤالك، ما انش فاهم. ما انت ضحكت على البنك قلت له هتجوز، اداك فلوس مش هتتجوز هتحج، بقى تسالني مش عارف انت هتعمل ايه. طبعا احنا مضطرين نستنى صلاه العشاء، وصلاه العشاء الساعه 9:39، كون ماتش الكوره الساعه 9:30 ده مش موضوعنا، مش كده برضو ولا ايه؟ ها احنا بنصلي ونسال ربنا سبحانه وتعالى انه يرضى علينا، ايوه ده اللي دايم. انما الكوره بقى يعني مش مهم. بتعرف نتيجتها بكره، ما جراش حاجه، الدنيا ما تهددش يعني، حتى اعصابك تبقى هاديه بدل ما الواحد بيبقى قاعد في البيت ويتفزع من صوت الناس. صوت الناس في الشقق والبيوت يصرخوا ويهيصوا ويعملوا زيت الواحد يتخض فيه يقول لك لازم حد جاب جون ولا حاجه، فالناس اتهبلت. فكده تبقى اعصابك مستريحه. نعم. طبيب مستشفى الاميري يقول اعطي كثيرا من المرضى الفقراء التي يظهر عليهم الفقر، فاخذ جزء من زكاه مالي لاشتري لهم الدواء، ولكني عرفت بعد ذلك ان بعض منهم يدعي الفقر، فهل استمر في اعطاء الزكاه لهم دون تاكدي من فقرهم حيث لا استطيع التاكد ومنعهم الفقراء؟ والله شوف، اذا غلب على ظنك، لان التاكد واليقين ده ربنا اللي يعرفه، ربنا اللي يعرفه. يعني احنا هنا عندنا اللجان بتتحرى وبتروح وبتبحث وما الى ذلك. اذا كنت خايف وحاسس ان اغلب الناس اللي بيقولك بيدعوا الفقر، هات زكاتك للجان وطلعها من رقبتك. اذا كنت انت شايف تستطيع، نقول غلب على ظنك. معنى غلب على ظنك ايه؟ يعني انا مثلا جات واحده ست بتقول لي اعمل معروف يا ابني، او اعمل معروف يا عم الحاج، او اعمل معروف يا عم الشيخ، اديني حاجه ساعدني عشان انا عندي اولاد، وتوسمت فيها الصدق اديتها، خلاص غلب على ظني. انما اقول لها تعالي وريني انت ساكنه فين، وريني عيالك، واعملي لي كشف عيله واقراص ذمه ماليه، ما تعمل ازاي؟ فالمساله ما متروكه لايه؟ لغلبه الظن. نعم. ما الفرق بين حدثنا واخبرنا الموجوده دائما بسند الحديث؟ ما تفرقش، اخبرنا وحدثنا ما تفرقش، الاثنين واحد. ارجو ان توضحوا لنا ميعاد نتيجه المسابقه الدينيه لإذاعة الإسكندرية، وهل سوف تذاع بالمسجد قبل الإذاعة؟ الإذاعة في لجنة منعقدة في إذاعة الإسكندرية، لجنة من الإذاعة ولجنة من المسجد يوم الخميس إن شاء الله اللي جاي ده، علشان فرز الإجابات مش كده؟ إن شاء الله. وتعلن عن الفائز إمتى؟ في نفس اليوم يوم الخميس في الإذاعة، وفي المسجد ثاني يوم. في نفس اليوم في الخميس في الإذاعة، يبقى الإذاعة الأول، والمسجد يوم الجمعة بعد الصلاة من فضلك تبقى تعلنها. إن شاء الله. بس. وأخيرا أبلغنا بعض الإخوة أن أخانا في الله الأستاذ فوزي عوضين الصحفي بجريدة الجمهورية ومن رواد المسجد مريض بالمستشفى، ندعو له بالشفاء. يا رب يشفيه ويعافيه، ده فوزي عوضين ده من رواد المسجد من زمان. الفاتحة إن ربنا يشفي كل مريض من أولادنا وإخواننا وأحبابنا، ويرحم كل من سبقونا إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نصلي العشاء سوا، ثم تنقلب إلى بيوتكم راشدين.